فقالت له: وهل يقاس الحب بالكيلو مترات؟ هل يقاس الحب بالكيلو مترات او الكيلو جرامات؟ فقال لها: اذا كان الحب وهو من مخلوقات الله لا يخضع للمقاييس البشرية، اذا كان المخلوق لا يخضع للمقاييس البشرية فكيف تريدين ان تخضع الخالق الذي هو اكبر من كل شيء للمقاييس البشرية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنطقت الزوجة وزوجها بأنه لا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله، وهذا هو الزنديق الذي جاء إلى الإمام أبي حنيفة وسأله: يا إمام، هل رأيت ربك؟ قال الإمام: سبحان ربي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال له: هل سمعته أو أحسسته أو لمسته أو شممته؟ قال الإمام: سبحان ربي ليس كمثله شيء. قال الزنديق: فإذا لم تكن رأيته ولا سمعته ولا أحسسته فمن أين تثبت أنه موجود؟ فقال الإمام للزنديق: يا أبا، هل رأيت عقلك؟ قال: لا. هل لمست عقلك؟ قال: لا. هل شممت عقلك؟ قال: لا. قال له الإمام: أعاقل أنت أم مجنون؟ فقال الرجل: أنا عاقل. قال له الإمام: فأين عقلك؟ قال الرجل: موجود. قال الإمام: كذلك الله جل جلاله موجود. كذلك الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لم تران، لم تران، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق قال: سبحانك، سبحانك، تبت اليك وانا اول المؤمنين. ان الله اعظم ان يرى بالعين واكبر من ان يرى بحاسة محدودة. اما يوم القيامة، اما في يوم القيامة فان المؤمنين سيرون الله كما يرون القمر ليلة البدر. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر.